بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به هذا اليوم المبارك، أول جمعة في رمضان، هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين. أيها الأحبة، نريد أن نتحدث اليوم بحول الله وقوته، وكما أشرت في أول جمعة مباركة من شهر مبارك عظيم ميمون، شهر الكرامات والرحمات والعطاءات الربانية، شهر العتق من النيران، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نريد أن نتحدث عن مقام عظيم العباد كلهم يسعون إليه، وما خلق الخلق إلا لأجله. هذا المقام أيها الأحبة هو مقام العبودية. يقول الله سبحانه عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. بل إن الله سبحانه عز وجل جعل هذا المقام وصفا وثناء لأوليائه وأحبابه وأصفيائه وأنبيائه ورسله، فيقول الله سبحانه عز وجل في شأن عيسى: يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول في شأن داود: نعم العبد إنه أواب. وغير ذلك من الآيات التي يثني الله سبحانه عز وجل على عباده الذين تلبسوا وتمثلوا هذا المقام العظيم وهو مقام العبودية. قال الله عز وجل بشأن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه أوصاف عباد الله، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا من لوازم العبودية. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الآيات. هذا أيها الأحبة وصف عام شامل لعباد الله سبحانه عز وجل كما أثنى عليهم ربه، لأنه كلما تحققت فيك العبودية كلما ارتقيت في المنازل. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام يسأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أعلى مراتب ومقامات العبودية الذي هو مقام الإحسان، مقام الإحسان هو أعلى المقامات، ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ماذا قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن عندما تصل إلى هذا المقام العظيم، أعلى مراتب العبودية، إلى الإحسان، فأنت قد وصلت. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من أشرف المقامات أيها الأحبة. لو استطردنا الحديث عن هذا المقام العظيم ما وسعنا الوقت، حتى نصوص القرآن الكثيرة كلها تبين دلالة قاطعة على هذا المقام الأسنى، على هذا المقام السامق. ما من نبي أرسل إلا ودعا قومه إلى عبادة الله عز وجل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي إلا ودعا قومه إلى عبادة الواحد الأحد. لذلك أيها الأحبة هذا المقام ينبغي أن يتدرج فيه العبد. ولكن ما أردته من خلال هذا الدرس أن نصحح مفهوم هذا المقام، مفهوم العبودية، لأن كثير من المسلمين للأسف يظن أن العبودية فقط تتعلق بعبادات معينة دون عبادات أخرى، وهو يظن أن العبادات مقصورة على فهم معين أو على طقوس شكلانية معينة، وينسى لب هذه العبودية. لذلك أيها الأحبة أنا أبدأ فقط بالتعريف، تعريف العبودية، حقيقة العبودية، مفهوم العبودية كما عرفها أهل العلم. قالوا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، بمعنى أن هناك عبادات ظاهرة وهناك عبادات باطنة. عبادات ظاهرة مثل الصلاة، الحج، الزكاة حتى، إذن هذه عبادات ظاهرة. هناك عبادات باطنة التي هي عبادات القلب، الإخلاص، الإخبات، الإنابة، التوكل، المحبة، الشوق، الأنس، إذن كلها عبادات قلبية. هناك عبادات جسدية متعلقة بالظاهر كالعبادات المفروضة التي نعرفها ونقوم بها جميعا، صلاة، الزكاة، الصيام، الحج وغير ذلك، الصدقة وغير ذلك من العبادات الظاهرة التي تظهر. وهناك عبادات لا تظهر، وهنا يتفاوت الناس في العبادات القلبية أو العبادات الباطنة، وللأسف يغفل عنها كثير من الناس. فالناس فيما يبدو كلهم تجدهم في العبادات الظاهرية، يصلون نعم، ينفر مع الحجيج، ويتصدق مثل الناس، ويصوم مثل الناس شهر رمضان، ولكن أين محل العبادات القلبية؟ هذا الذي نريده أيها الأحبة من خلال هذا الدرس، ونخلص به بحول الله وقوته إلى نتيجة وأثر. أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل جعل لنا مواثيق لهذه العبادة. يقول الله سبحانه عز وجل بشأن الميثاق الأول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق الأول. الميثاق الأول كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبرتنا الآية، أن الله سبحانه عز وجل كما يخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا على رسول الله، أن الله سبحانه عز وجل أخذ الميثاق من بني آدم أو من آدم بنعمان. نعمان هي عرفة، فاستخرج من ظهر آدم كل ذرية ذرأها، كل ذرية، كل ما خلق الله عز وجل من البشر منذ آدم، خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، استخرجهم من ظهر آدم ثم ذرأهم بين يديه وقال لهم، كلمهم الله سبحانه عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة، إلى آخر الآيات. فالميثاق الأول قد أخذه علينا ربنا جميعا، ونحن لازلنا في صلب آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا الميثاق الأول قد أخذه على جميع البشر، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أجاب من أجاب، وأعرض عنه عن من أعرض أو من أعرض. الميثاق الأول أو الميثاق الثاني أيها الأحبة في العبادة هو الفطرة التي فطر الله سبحانه عز وجل عليها الناس جميعا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن هذه الفطرة فطر عليها البشر جميعا فطرة أن يعبدوا الله، وكل مولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة. الطفل هذا عندما يولد يولد على الفطرة، يعلم أن له ربا وقد فطره ربه على ذلك، ولكن أبواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الميثاق الثالث أيها الأحبة هو الرسل والأنبياء، شهود علينا غدا يوم القيامة، كما قلت ما من رسول إلا وبلغنا هذه الرسالة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل والأنبياء حجة علينا لأنهم بلغون هذه الرسالة أن نعبد الله سبحانه عز وجل ولا نشرك به. لذلك أيها الأحبة مقتضى هذه الرسالة أن الناس عندما يكفرون بهذه الرسالة لا ينفذونها يجدون أنفسهم غدا في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يكلم الله عز وجل أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، يخاطبه ربه عز وجل كما يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسأله ربه يقول له لو كانت الدنيا بين يديك، لو كانت الدنيا الآن بين يديك أكنت تفتدي بها نفسك من عذاب النار؟ لو كانت الدنيا كلها بما خلقتها الآن بين يديك هل تفتدي نفسك من عذاب النار ما أنت فيه؟ هذا أهون أهل النار عذابا، يقول نعم يا رب. فيقول الله عز وجل أنا أردت منك أهون من ذلك، أهون أهون من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. أهون شيء يريده الله عز وجل منك ومني ومنا جميعا ومن البشر من بني آدم جميعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا أهون ما يريده الله عز وجل منك. فإن أنت قمت بهذا العهد وهذه الرسالة ونفذت هذه الوصية فالله سبحانه عز وجل صادق في وعده ألا يعذبك بالنار، فأنعم به من عطاء ومن كرم، والله سبحانه عز وجل لا يخلف وعده. لذلكم أيها الأحبة كان من لوازم هذه العبودية الإخلاص، نعم الإخلاص، إذ لم تعبد أو لم تعبد الله عز وجل بالإخلاص فلا فائدة من هذه العبودية، فاعبدوا الله أو يعبدوا الله مخلصين، هذا هو الإخلاص، أن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تقوم بحق هذه العبودية على أكمل وجه. ثم من لوازم العبودية أيضا أيها الأحبة الصدق والذكر والتوكل على الله سبحانه عز وجل مصداقا لقوله فتوكل فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، بمعنى أن هذه العبودية لا تكون تامة إلا بالتوكل على الله سبحانه عز وجل. ولذلك من لوازم العبودية التوكل، بمعنى أن تفوض أمرك لله سبحانه عز وجل، فيستحيل أنك تعبد الله سبحانه عز وجل وتتوكل على غيره، يستحيل أن تعبد الله سبحانه عز وجل وأنت تتوكل على مالك أو جاهك أو سلطانك أو عشيرتك أو أبنائك أو الناس جميعا، لأن مقتضى العبودية أن تكون هذه العبودية أو لا يكون في قلبك إلا الله، هذا هو المقتضى أيها الأحبة. لذلك أنا ما أريد أن أصل إليه هو أنه يوجد خلل في هذه العبودية، قصور. ولذلك أعظم مصيبة، أقولها مرة أخرى، أعظم مصيبة أن ينشغل قلبك بغير الله عندما تريد أن تعبد الله، أن يصرفك شاغل عن عبادة الله. كثير من الناس أيها الأحبة والغالبية العظمى أقول عندما يأتي إلى محراب العبادة ينصرف بقلبه عن الله، أين هي العبادة الحقة؟ أين حقيقة العبادة؟ كل الناس يعبدون، يقول لك أنا أعبد الله عز وجل، رغم أن هذه العبادة هناك عبادة قصرية وعبادة إلهية، كما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، عبادة قصرية كل المخلوقات والموجودات والكائنات تعبد الله سبحانه عز وجل، كل ما في هذا الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنما العبادة الإلهية هي العبادة الإيمانية، هي عبادة القلب. إذا وجدت نفسك أيها الحبيب وأنت مثلا في الصلاة منصرف عن الله، اعلم أن هذه أعظم مصيبة. ولذلك للأسف نجد مثلا في رمضان في مناسبات كثيرة المساجد ممتلئة بالمصلين، لكن لو تأملنا فقط من قلبه مشغول بالله وبين من يصلي وقلبه مشغول بالدنيا، نحن قلوبنا منشغلة عن الله أثناء أدائنا لهذه العبادة، فتجد أن الواحد منا يصلي ويفكر في زوجه وأولاده، والآخر يفكر في ماله، والآخر يفكر في سكن، والآخر يفكر في عقار، والآخر يفكر في سيارة، والآخر يفكر في زواج، وهكذا قلوبنا منشغلة عن الله. فما جدوى هذه العبادة؟ الله عز وجل لا يقبل منك أن تعبده وأنت منصرف إلى غيره. الله عز وجل، أكررها مرة أخرى أيها الأحبة، لا يقبل منك وأنت مقبل عليه في العبادة وأنت منصرف إلى غيره. إن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينصرف من صلاته، أو ما ينصرف من صلاته وقد كتب له، أو ما كتب له إلا عشر من صلاته، كما جاء في حديث الإمام النسائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هناك من ينصرف من الصلاة وقد أخذ تسع الأجر، ومن ينصرف من الصلاة وقد أخذ ثلث الأجر. لماذا؟ لأن قلبه لم يكن منشغلا بالله، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها. بمعنى لحظة خشوعك، لحظة اتصالك، لحظة تعلق قلبك بالله هي التي كتبت لك وأجرت عليها، أما ما غير ذلك فلم يكتب لك منها شيء. إذن ما جدوى العبادة أيها الأحبة إذا كانت شكلاً وطقوساً فقط؟ هذا ما نريد أن نصحح هذا المفهوم لدى كثير من المسلمين. أنت تقبل على الصلاة، تصلي 20 ركعة، 40، 60 ركعة، 80، 100 ركعة، 1000 ركعة في الليلة، هل يغني عنك ذلك شيء؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله يريد منك قلبك، هل قلبك لله أثناء لحظة تأدية هذه العبادة؟ هل أنت تؤدي العبادة هذه محبة في الله؟ وتأمل لو كنت تؤديها بهذه المحبة لكان إقبالك على الله عظيما، ولما تمنيت أن تنقطع هذه العبادة، ولا شغلت بها عما كل أو عما سوى، ولا تشغل بها إلا أو تشغل قلبك إلا بالله. لذلك نحن ننفر من العبادة، تطول عنا العبادة، في بعض الأحيان لا نقبل عنها أو نضيعها ونضيع أوقاتها. لماذا؟ لأن قلوبنا غير متعلقة بالله. كلما تعلق القلب بالله كلما أدى ذلك إلى وصولك إلى هذا المقام العظيم، إلى حقيقة العبودية. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عن الصلاة لبلال أرحنا بها، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بالله عز وجل. كلما تعلق قلبك بالله وصف قلبك لله إلا وزاد تعلقك بهذا المقام. لذلك أيها الأحبة لا تعجب من هذا الاختلال الواقع في نظام حياتنا، المشاكل هذه المتفاقمة في أسرنا، في زواجنا، مع أبنائنا. تجد الواحد منا يحب الأبناء في بداية الزواج لكنه يشقى بهم بعد ذلك، يكونون سبب شقائه. يحب المال ثم يكون المال سبب شقائه وعانته، ويحب المنصب وقد يدخله هذا المنصب السجن. لكن تأمل لو كان قلبك معلقا بالله عز وجل أين تصل؟ إلى سعادة لن تنتهي أبدا. ثم يختم الله عز وجل لك بالحسنى. فالاختلال الواقع في نظام حياتنا أيها الأحبة سببه هذا القصور أو الفهم الخاطئ بالنسبة للعبادة. ولذلك هناك كثيرون تعلقوا بالله عز وجل، كيف كان حبهم لله وكيف ختم الله عز وجل له. هذا شيخ يذكر العشماوي قصة رجل أمريكي، يعني لنصل إلى حقيقة العبادة، لأن هناك من يصلي سنوات 40 سنة 60 سنة 70 سنة ولكن تأمل إلى خاتمته لا تجد أثراً لهذه العبادة. هذا أمريكي كان رجل يعني نصراني متمسك بالنصراني، قال ما ترك مكاناً إلا وزاره في العالم، لديه شركات وأموال طائلة. وعندما أراد الله سبحانه عز وجل لهذا القلب أن يحيا بنور الله، قال في يوم من الأيام كان عنده عمال مسلمون، في تلك اللحظة رآهم ينصرفون إلى الصلاة فأراد أن يعرف ماذا يفعلون، تتبعهم، رآهم يذهبون إلى المسجد وتتبع خطواتهم، رآهم يذهبون إلى المسجد يؤدون تلك الصلاة بتلك الطقوس طبعا، ثم عندما يتمون الصلاة الإمام يسلم عليهم، ثم بعد ذلك يسلمون على بعضهم، ثم بعد الصلاة ينصرفون وأيديهم متلاصقة والمحبة بينهم. ولذلك قال ما هذا النظام العجيب الذي ألف بين كل هذه القلوب. بدأ يفكر وبدأ يقرأ عن الإسلام، وما هي إلا أيام وشهور وهو يتتبع أثر الإسلام حتى دخل الإيمان إلى قلبه، دخل إلى قلبه ولم يدخل إلى جسده كما هو الحال معنا نحن. نحن الإسلام متعلق فقط بالجسد، أما القلب فهو بعيد عن الله. لكن هذا الرجل الأمريكي الذي كان قلبه أسود ومشرب بالكفر، في لحظة واحدة بمن الله سبحانه عز وجل وعطائه ينقلب 360 درجة، يدخل إلى الإسلام. وأول ما فكر فيه أيها الأحبة بعد شهرين من الصلاة 5 صلوات لا يبرح المسجد، يعني رجل أمريكي دخل إلى الإسلام فقط في شهرين، تصوروا أنه لم يضيع ولا صلاة واحدة، لا فجر ولا عصر، رغم أنه صاحب أموال وعقارات وشركات وغير ذلك لم يشغله عن الله شغل. هذا لم يرث الإسلام كما ورثناه نحن، ولكن دخل وجد قلبا مفتوحا دخل وسكن، هذه محبة الله عز وجل. بعد شهرين فكر أن يذهب إلى العمرة، ولذلك ذهب إلى العمرة وذهب مع مسلمين اختارهما أن يكونا ضمن الرحلة حتى يعلمانه القرآن، فاختار طبعا عاملين من الشرك، وذهب إلى مكة من أجل أداء العمرة وهو تمنى أن يحج، كان الحج لا يزال، ولكن آثر أن يذهب إلى العمرة لأن قلبه كان به شغف شوق لا متناهي إلى أن يصل إلى ذلك المكان. ولما وصل إلى العمرة تصوروا أيها الأحبة كان لا يبرح الكعبة، دائما في الصف الأول يصلي في الصحن في الصف الأول لا يذهب إلى مكان. احنا كنا نروح العمرة وانتم معنا جميعا اللي راح الحج واللي راح العمرة، في بعض الأحيان غير تتأخر تصلي مثلا عند البوابة ولا تصلي في الساحة. هذا الرجل أيها الأحبة ما ترك وقتا، وكأن هناك الله سبحانه عز وجل يقول له إن الوقت ضيق عليك أن تسارع، ولذلك ما برح الصف الأول. قال لما صلى أول مرة في الصحن صلى ازداد شغفه وحبه ولم يبرح ذلك المكان الصف الأول، بدأ يصلي اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث. في اليوم الثالث أيها الأحبة وهو مقبل على الله سبحانه عز وجل كما يقول صاحبه، هذه أنقلها بتصرف عن العشماوي، قال لما صلى الركعة الأولى في الركعة الثانية وقت التشهد قال قام الناس خلف الإمام وهو بقي في مكانه يتشهد تحية لله يسلم على الله، عندما تقول تحية الله أنت تسلم على الله، ويقول تحية لله قال بقي في مكانه. فحركه صاحبه الذي بجانبه أراد منه أن يقوم لأنه ظن أنه قد نسي أو أنه قد استغرق، فحركه لم يتحرك. لما أتموا الصلاة، هذه قصة حقيقية أيها الإخوة الأحبة أحبة رسول الله، لما أتموا الصلاة وجدوا الرجل ميتا قد مات. يعني رجل أمريكي في ظرف أقل من 3 أشهر أيها الأحبة يموت بمثل هذه الميتة، ورجل عبد الله 70 سنة وما كان حاله كحال هذه الميتة. حسن الخاتمة، لماذا؟ لأن مقام العبودية قد تحقق في قلبه، هذا الرجل قد أحب الله بقلبه، ما أدى هذه الطقوس العبادة من أجل أن يصلي فقط ثم ينصرف وقلبه مشغول بغير الله، ولكن هذا القلب كان مشغولا بالله، ولذلك أحسن الله سبحانه عز وجل خاتمته. أنا أذكر عن إمام يذكر عن شخص كان عنده في مسجد، هذا الشخص قد جاوز 70، اقترب من 80، لذلك الناس يتفاوتون في العبودية أيها الأحبة. قال كان هذا الشيخ حيثما يكون الإمام يقترب من الإمام، وإذا لم يصل إلى المكان الذي هو قريب من الإمام لأنه كان لا يسمع، ولكن يريد أن يسمع بقلبه القرآن، يحب القرآن حب منقطع النظير، حتى أنه كان يجتهد أن يحفظ بعض الآيات من كتاب الله سبحانه عز وجل ما بين الصلوات، وعندما لا يجد مكانا خلف الإمام يذهب في الصف الأول إلى المكان القريب من مكبر الصوت حتى يسمع كلام الله عز وجل، لأن به شغف، يأتي من بيته مسرع، الناس يمشون وهو يأتي مهرول مقبل على الله عز وجل، هذه المحبة، قلبه يسير به. فيقول هذا الإمام هذا الرجل مات محب، طبعا وبكى عليه الناس جميعا وبكى عنه عليه هذا الإمام. قال ولما مات بعد أيام ابنته تراه في الرؤيا، ابنة له ابنة صالحة رأت أباها هذا في الرؤيا، قالت يا أبتي أين أنت؟ قال لها أنا في قبري، أنني في القبر، يعني رؤيا صادقة، أنا في قبري. قالت ما فعل الله بك؟ قال يتنزل علي القرآن من سقف قبري تنزلا، من قطع عني القرآن في قبره يتنزل عليه القرآن. قال ما يتنزل علي القرآن من قطع؟ قال وكيف أنت معه؟ قال يا بنيتي النور لم ينقطع عني أبدا، قبري منير، إذا أردت أن يكون لك قبر مضيء وأن يكون القرآن معك وأن تكون هذه العبادة الخالصة تنفعك بين يدي ربك عز وجل، فعليك أن تستحضر أو أن تحضر أو أن يستحضر قلبك معية الله سبحانه عز وجل وأنت تعبد الله. لذلك أيها الأحبة شتان بين من يصلي وقلبه منشغل بغير الله وبين من يصلي ويعبد الله وقلبه مشغول بالله، إذا أقبلت على الله فإياك أن تنصرف إلى غيره. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل قلوبنا